بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم حاء ألف من أبها. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، سأقرأها كما وردت. يقول: تحية طيبة وبعد، أبعث إليكم بمشكلتي طالبا الإفتاء فيها وجزاكم الله خيرا. أنا مصري أعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام تقريبا، وكنت قبل أن أحضر عقدت قراني على زوجتي بمصر، وبعد وصولي أرسلت إليها لتحضر إلى هنا لنعيش هنا ونبدأ حياتنا الزوجية هنا، فوافقت هي وأسرتها، وأرسلت إليها مهرها كاملا كما هو في العقد، وقمت بإعداد شقة الزوجة، بل قمت بإعداد شقة الزوجية، وحضرت إلى هنا وحضرت إلى هنا وتزوجنا. وبعد شهر ونصف من الزواج بدأت أعراض الحمل، فأصرت على أن ترجع إلى أهلها لتقضي فترة الحمل، فرفضت ذلك، وقلت لها: إنني مستعد بخدمتك بكافة ما أملك، وعرضتها بالفعل على طبيبة مختصة كانت تعالجها وتتابع حالتها، ولكنها رفضت إلا العودة إلى أهلها، وليكن ما يكن. كانت تقول: إذا أردت أن تطلقني طلقني، وإن أردت ألا ترسل لي فلوسا فلا ترسل، وثمن تذكرة العودة سأرسله من مهري، ولكن لازم أسافر. واستعملت معها أسلوب الترغيب والترهيب، ولكنها أصرت على ذلك حتى انقلب البيت جحيما. وفي النهاية حجزت لها تذكرة وسافرت إلى أهلها. والآن أريد أن أسأل عدة أسئلة، عرض 10 أسئلة سماحة الشيخ. يقول في سؤاله الأول: هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وهل يحق لها النفقة نظرا لأنها حامل؟ لأنني غير راض عن سفرها وحاولت منعها ولم أستطع. هذا سؤاله الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه المرأة إذا كان الواقع كما ذكره السائل تعتبر ناشزا وليس لها نفقة، لكونها إنما سافرت عن غير رضاك وعن غير اختيارك، بل بأسباب إلحاحها وإيذائها لك كما ذكرت في السؤال، وليس لها نفقة. بعض أهل العلم يرى أن لها نفقة من جهة الحمل، ولكن الصواب أنها ما دامت بهذه الحال فلا نفقة لها أيضا حتى ولو كانت حاملة. نعم، جزاكم الله خيرا. هل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ ليس لك، ليس في طلاقها بأس، ولكن نوصيك بعدم الطلاق، ولا تعجل في الطلاق إذا كانت طيبة في دينها، لأنها قد تكون ساءت أخلاقها بسبب الحمل والتوحم الذي يصيب الحامل، فلا تعجل في الطلاق إذا كانت طيبة في دينها، في صلاتها، في أخلاقها، في سدها، لا تعجل في الطلاق، ولعل الله أن يهديها ويصلح حالها بعد ذلك. فإن طلقتها طلقة واحدة فلا بأس، أما الطلاق بثلاث فلا يجوز. طيب، إنما إذا أردت الطلاق تكون طلقة واحدة فقط، ونوصيك بعدم العجلة وعدم الطلاق مطلقا. جزاكم الله خيرا. إذا طلقتها ما هي حقوقها المالية التي تجب لها علي؟ إذا طلقتها عليك نفقة العدة إذا وافقت على المجيء، ولكن أنت لا تريدها. أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة واستمرارها في النشوز فليس عليك نفقة حتى ولا بعد الطلقة، لكن إذا طلقتها وأرادت العودة إليك ورجعت عن رأيها الأول فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع. أيوة. نعم. هل يحق لي أن أعتبر ثمن تذكرة العودة نفقة لها لعدة أشهر، وتكاليف تكاليف السفر تصل إلى 1000 ريال تقريبا؟ ما دمت تبرعت لها بالتذكرة فليس لك العودة في ذلك. أيوة. نعم. إذا أرسلت لها خطاب أبلغتها فيه طلاقها يكون الطلاق صحيحا؟ ينبغي لك أن تثبتها عند المحكمة أو كاتب العدل أو معلوم شرعي يصدق عليه من جهة المحكمة حتى يعتبر عليه هناك. نعم. شروط طلاق الحامل؟ طلاق الحامل مشروع لا بأس به. أيوة. لكن يكون طلقة واحدة، لأن النبي عليه السلام قال لابن عمر طلقها طاهرة وحاملة. بعض العامة يرى أن طلاق الحامل لا يصلح، وهذا غلط، إنما هو من رأي العامة. أما طلاق الحامل عند أهل العلم فلا بأس به، وأثبت في الحديث الصحيح من عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقها طاهرة أو حاملة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي نفقة المتعة وهل تحق لزوجتي وكيف تقدر؟ يستحب لك تمتيعها لقول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يستحب لك تمتيعها بما تيسر من المال، كسوة أو نقود، وليس لها حد محدود. طيب. بما يسر الله. نعم. جزاكم الله خيرا. متى يكون الطلاق حراما؟ في ثلاثة أحوال. في ثلاثة أحوال يحرم الطلاق: في الحيض، وفي النفاس، وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه وهي ليست حاملة ولا عائشة. في هذه الأحوال الثلاث يحرم الطلاق، كما ثبت هذا في حديث عمر النبي عليه السلام قال له أمره أن يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض، فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، ولا تطلق في حال الحيض ولا في حال النفاس. هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الطلاق: الأول كونها حائضة، الثاني كونها نفسا، الثالث كونها في طهر قد جامعها قد مسها فيه وليست حاملا ولا عائشة. أما إن كانت حاملا فلا بأس بطلاقها، وإن كان قد جامعها أو كانت عائشة كبيرة السن لا تحمل فإنه لا بأس بطلاقه لها ولو كانت في طهر جامعها فيه. نعم. بارك الله فيكم. إذا طلق الرجل في أحد هذه الأحوال الثلاثة هل يقع الطلاق سمحت الشيخ؟ في خلاف أهل العلم، الجمهور يرون يقع الطلاق في هذه الثلاثة الأحوال، يحرم ويقع. أيوة. والقول الثاني يحرم ولا يقع، وهو الأرجح، أرجح قولين أنه يحرم ولا يقع، لكونه خلاف الشرع. أيوة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره أن يراجعها، ولم يعتبرها شيئا عليه الصلاة والسلام، فردها عليه ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، ولم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح من قولي العلماء. هذا هو المختار، لكن لو حكم حاكم بإبراء الطلاق وضع حكمه واعتبر، ولم يجب نقضه لأحد من الناس. فلو عرض الموضوع على حاكم شرعي فحكم بإبراء الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر الجامعة في مضى واعتمد، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولأنه قول الجمهور فإذا حكم بحاكم وجب تنفيذه. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل أخونا عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى. الطلاق الرجعي هو الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها، وهي قد دخل بها قد اتصل بها، فإذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وهي حامل أو في طهر لم يمسها فيه وقال الطلاق الرجعي. أما إن طلقها الطلقة الثالثة فإنه يكون طلاقا ليس برجعي، تبينه بينة كبرى لا تصلح له إلا بعد زوج ودخول. فهذا تفصيل الطلاق الرجعي والطلاق البائن: إذا طلق طلقة واحدة حال كونها حاملة أو طلقتين حال كونها حاملا فهذا طلاق الرجعي، له الرجوع إليها ما دامت العدة. وهكذا لو طلقها في الطهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة أو طلقتين، أو طلقها وهي آيسة طلقة واحدة أو طلقتين، فإنه له المراجعة ما دامت العدة. وعدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، وعدة الآيسة ثلاث أشهر. أما إن طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر الجامعة فتقدم أن هذا لا يقع في أصح قولي العلماء. وأما الطلاق البائن فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور بكلمة واحدة، والصحيح أنه ليس ببائن، الصحيح أنه يعتبر واحدة. إذا كان بلفظ واحد قال طالق بالثلاث، فالصحيح أنه يعتبر رقة واحدة، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الطلاق الثلاث سقطة واحدة، يعني إذا كان بلفظ الثلاث ليس بمكرر بكلمة واحدة. يقول ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق أبي بكر وعلى عهد عمر طلاق الثلاث واحدة. ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس استعجلوا فيها أمره عليهم، فالصواب أنه يعتبر واحدة إذا كان طلقها بالثلاث بكلمة واحدة. وهكذا لو قال طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث فإنه يعتبر واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيدا اللفظ الأول كما قاله أهل العلم. أما إذا طلقها بالثلاث بألفاظ متعددة فأنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي إفهاما ولا تأكيدا، أو قال تراكي طالق تراكي طالق تراكي طالق ولم ينوي إفهاما ولا تأكيدا. وفي طهر لم يجامعها فيه أو في هذا الهم فإنه تقع الثلاث. وهكذا لقى طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث إذا كانت حاملة أو في طهر لم يجامعها فيه، ويكون الطلاق هذا بائنا. وهكذا لو كان قد طلقها طلقتين ثم طلقها الثالثة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه بعدت بذلك بينة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوج غيرها نكاح رابع لا نكاح تحليل، ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها بموت أو طلاق. أما البينة الصغرى فهي إذا كانت بالمخالعة على المال، يطلقها طلقة واحدة وطلقتين على مال، فهذه تسمى بينة صغرى ليس له الرجوع إليها إلا بإذنها وبنكاح جديد، لأنها ملكة نفسها بالعوض. فإذا طلقها على مال طلقة واحدة وطلقتين تسمى مخالعة، يسمى طلاق على مال، هذا ليس له مراجعتها إلا بإذنها بعقد جديد، يعني بنكاح جديد ولي وولي وشاهدين كأنه أجنبي بسبب المال. ومثل ذلك التي طلقها طلقة واحدة وطلقتين وخرج من العدة يقال لها يقال قد بانت بنت صغرى بخروجها من العدة بعد طلقة أو طلقتين، وهي امرأة رجعية قد دخل بها ولم يطلقها في طول جامعة ولا في حزن أو نفاس، فإنه في هذه الحالة إذا خرج من العدة يقال لها طلقت طلاقا بائنا بسبب خروجها من العدة بعد الطلقة والطلقتين، فله العود إليها بنكاح جديد كالمخلوعة. والله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ لكم قول طيب بالنسبة لطلاق الغضبان، تتكرمون بإعادته هنا جزاكم الله خيرا. الغضبان له ثلاثة أحوال كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين وفي غيره، له ثلاثة أحوال. طيب. الحالة الأولى أن يشد معه الغضب حتى لا يشعر بما يقع منه بسبب شدة الغضب، فهذا كالمجنون لا يقع طلاقه عند الجميع إذا كان لا يشعر بالطلاق بسبب شدة الغضب. الحال الثاني يغضب غضبا شديدا لكنه لم يزل شعوره معه الشعور لم يزل الشعور معه الشعور، لكنه شد غضبه بسبب المضاربة أو المسابة والمشاتمة أو ما أشبه ذلك مما يسبب شدة الغضب. فإذا وجدت أسبابه وعلاماته واعترف به الزوجان أو قالت به البينة فإن هذا يعتبر طلاقا غير واقع، لأنه بشدة الغضب قد فقد صوابه وفقد السيطرة على نفسه وفقد القدرة على منع نفسه من الطلاق بسبب شدة الغضب. فهذا الراجع من قولي العلماء أنه لا يقع وهو الذي نفتي به، كما رجح ذلك العلامة القيم رحمه الله وشيخه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به جمع من أهل العلم. إذا اشتد غضبه لأسباب واضحة من مضاربة أو مشابة أو غير هذا من أسباب واضحة ولكن لم يزل شعوره معه الشعور معه بقية من الشعور يعلم ما صدر منه، لكن قد اشتد غضبه حتى عجز عن السيطرة على نفسه، فهذا الصواب أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال كالذي فقد شعوره. الحال الثالث غضب غضبا عاديا لا يمنعه من التعقل ومن نفسه، هذا يقع بالإجماع. هذا الأخير الذي غضب غضبا لكن لا يسمى غضبا شديدا، غضبا عاديا تكلمت عليه كلاما أغضبه أو وجد منها ما يغضبه لكنه معه شعوره ومعه يضبط نفسه وليس عنده شدة تجعل الغضب غالبا عليه، فإذا يكون قد فقد صوابها 60%، 50%، 70%، يعني النصف أكثر. نعم. يعني زال شعوره النصف أكثر. نعم. اشتد معه الغضب. نعم. فهذا لا يقع طلاقه. أما الذي غضب لكن شعوره غالب معه. نعم. فهذا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسمحون لنا سمحت الشيخ بأن نسأل عن طلاق متعاطي المخدرات؟ نعم نعم. طلاق متعاطي المخدرات هل يقع أو لا؟ هذا فيه تفصيل. أيوة. إن كان السكر قد غلب عليه وغير عقله ولم يشعر بواقع منه شعورا يضبط معه كيف يتكلم، هذا لا يقع طلاقه. أيوة. وقد افتى به عثمان رضي الله عنه بن عفان الخليفه الراشد وقال به جمع من اهل العلم. نعم. واختاره ابن عباس بن تيميه رحمه الله وتلميذه العلامه ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الذي افتي به وهو الارجح عندي وعليه الفتوى. نعم. اما اذا كان السكر قد زال ويعقل ما يقول يفهم ما يقول فهذا يقع طلاقه. ولهم بعض اهل العلم إلى أنه يقع طلاقه مطلقا إذا كان آثما، إذا كان سكره ليس له في عذر بل تعاطي المسكرات آثما، يقولون لا تكون معصية السلام للتخفيف عنه، ويرون أن إيقاع الطلاق من العقوبة أيضا له. هذا قول الأكثر أنه يقع عليه الطلاق إذا كان آثما ولو زال عقله، وهذا القول عند من تأمله ليس بجيد. كيف يؤاخذ بشيء لا يعقله؟ والحد يكفي، حده الذي فرضه الله عليه يكفي في زجر عن المسكر، هو الحد الشرعي 80 جلدة. أما أنه يعاقب بشيء آخر جديد وهو إيقاع الطلاق عليه وتفريق بينه وبين أهله وأولاده، هذه عقوبة لا دليل عليها. فالصواب أنه إذا كان قد فقد عقله ولو كان آثما فإنه لا يقع طلاقه، كما أفتى به عثمان رضي الله عنه كما تقدم. أما الذي معذور يعني جعل له شيء يسكره من غير اختياره، أو شرب شيئا ظنه شرابا سليما فبان مسكرا ولم يتعمده، وعرف من حاله ومن أدلة الواقع أنه لم يتعمد ذلك، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون، لأنه ليس بآثم بأن يسقي شيئا ظنه ليس بخمر، ظنه شاهي أو ظنه شراب فصار خمرا خدعوه. نعم. فهذا لا يقع طلاقه لأنه معذور جزاكم كالمجنون. نعم. وإنما الخلاف الآثم الذي تعمد شرب المسكر وزاغ عقله بسبب المسكر، هذا هو محل الخلاف. والأرجح أيضا أنه لا يقع طلاقه كالذي فقد عقله بغير عمل منه. هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى مواضيع أخرى عبر الرسائل من المستمعين الكرام. فهذه رسالة وصلت إلى برنامج من سلطنة في عمان وباعثها المستمع سين فاحة. أخونا يقول: استقدمت أحد العمال من الخارج للعمل لدي، وبعد مدة توفي وتحملت نفقة تجهيزه وترحيل جثمانه إلى بلده بما يزيد على 5000 ريال، هل علي شيء بعد ذلك تجاهه لتبرأ ذمتي؟ عليك أن تسلم لأهله الأجور التي عندك، إذا كان له أجور عندك بقايا أجور عليك أن تسلم، أو تركة عندك عليك أن تسلم جميع أمواله التي عندك من أجور أو تركة له من نقود أو متاع، عليك أن تسلم ذلك. أما ما أنفقته في تجهيزه فأنت أعلم بنيتك، إن كنت أنفقت ذلك تبرعا منك فجزاك الله خيرا وليس لك الرجوع بذلك، وإن كنت أنفقت ما أنفقت بنية الرجوع فلك أن ترجع بما أنفقت في كفنه وحفر قبره ونحو ذلك. أما تجهيزه إلى أهله فليس لك الرجوع، لأنه ليس واجبا أن تجهز إلى أهله، لو دفنته مع المسلم في بلدك كفى، إلا إذا كان أهله طلبوا منك ذلك ووافقوا على أن تأخذ قيمة التجهيز السفر من ماله فلا بأس، وإلا فليس عليك أن تجهزه إلى بلده. والواجب أن يدفن مع المسلمين في عمان كما لو مات في مكة أو المدينة أو غير ذلك، يدفن مع المسلمين ولا يرسل إلى بلاده. لكن لو طلب أهله إرسالة إلى بلاده والتزموا بالنفقة أو سمحوا بأخذ النفقة من التركة فلا بأس، مع أن ترك ذلك أفضل، يكون يدفن مع المسلمين ولا يسفر أولى من التكلف، هذا هو الأولى. إنما يتكلف في ذلك إذا كان في بلاد كفار، في بلاد لا يدفن فيها المسلم، هذا لا بأس بنقله إلى بلد مسلم أو إلى أهله، أو سمح أهله بنقله إليهم لمصلحة رأوها، يكون على حسابهم، على حساب من سمح بذلك من طلب نقله والتزم بقيمة التذاكر. أما أنت فلا يلزمك ذلك، لكن إذا تبرعت بذلك فليس لك الرجوع. بارك الله فيك. إذا كان ذلك العامل غير مسلم، إذا كان العامل غير مسلم لا يكفل ولا يصلى عليه ولا يجهز إلا بلاد قومه، يجتمع الكفار كان في بلد فيها كفار، أو يحفظ له في محل بعيد عن المسلمين ويدفن في محل بعيد في الصحراء ويواسى قبره وانتهى الأمر، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفل، بل يدفن فيما تيسر من الثياب سافرة، يستر في ثياب ويدفن بعيدا عن مقابر المسلمين. هكذا نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. المستمع عين نون باء من الزرقاء بالأردن يقول في رسالة بعث بها إنه قبل حوالي 20 عاما حصل جدال بينه وبين شخص آخر، وقال له هذا الشخص إن فلانا يقول إنك قلت كذا وكذا، فقلت له علي الطلاق أنني لم أقل ذلك، وأنا كنت وقتها متأكد بأنني لم أقل ما نسب عني، ولكن الشك ساورني فيما بعد بأن أكون ربما قلت ما حلفت على أني لم أقل، أرشدوني عن إمكانية وقوع الطلاق من عدمه تجاه هذا الحلف، وهل علي كفارة أو أي شيء آخر، جزاكم الله خير الجزاء. إذا كنت حين طلقت تعتقد أنك لم تقل ذلك فليس عليك شيء، والطلاق ليس بواقع، لأنك مشروع عن نيتك وعن قصدك وعن حالك حين الطلاق، فما دمت حين الطلاق تعتقد أنك صادق فليس عليك شيء. أما لو كنت قلت ذلك لتصدق خوفا من معرة الاعتراف، وقلت ذلك لتصدق وأنت تعلم أنك كاذب، فعليك كفارة يمين عن ذلك، لأنك ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما قصدت أن تصدق. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق، وأما يمينك المسؤول عنها طلابك المسؤول عنه فإنه لا يقع، لأنك حين طلقت تعتقد أنك صادق، فلا حرج عليك ولا طلاق عليك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول الطالب ميم عين حاء من أريتريا. أخونا بدأ رسالته بقوله أنا أحد الذين استفادوا من برنامجكم القيم في أمور كثيرة، وأقدم شكري للقائمين به كما أشكر العلماء على تفضلهم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وأسأل الله التوفيق للجميع. أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما أدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والدي حريص على أن أحفظ القرآن قبل كل شيء، وطلبت منه بأني أريد الزواج وقال لا أسمح لك حتى تحفظ القرآن كاملا، حفظت حتى تحفظ القرآن كاملا حفظا متقنا، إذا أخطأت في الجزء مرتين أعتبرك غير حافظ، وأقسمت بالله وأخذت العهد على نفسي على أن أحفظ القرآن، تم حفظ 20 جزءا بالشرط الذي شرطه والدي، وطلبت من والدي أن يسمح لي بالزواج ثم أكمل الباقي ولكنه رفض، وذلك أثناء سفري في الإجازة إلى أهلي، وحصل نزاع بين الوالدين بهذا السبب أدى إلى الطلاق، ورجعت أنا غاضب على والدي إلى المملكة وأقسمت أن أكمل حفظ القرآن، ثم دخلت الكلية ولم أتمكن من حفظ 5 أجزاء ولكنني محافظ على الباقي، ثم قلت لوالدي في جواب أقسم لك أنني تركت حفظ القرآن واعتبرني عاقا لك من الآن فصاعدا. والآن يا سماحة الشيخ أنا نادم على ما قلت لوالدي، هل يلحقني منه إثم، وهل أنا ماجور على الحفظ المشروط علي، علما بأني أتدبر آيات القرآن، هل يجب علي حفظه، وكنت أقصد بنفسي التأكيد على نفسي وأقسمت بالله على عدم السفر إلى أهلي لمدة 3 سنوات، والآن أريد السفر بطلب من والدتي وإلحاحها علي، ماذا أفعل، هل أسافر أم أبقى هنا وأترك طلب والدتي، أفيدوني جزاكم الله خيرا وأرجو أن تتفضلوا بتقديم نصيحة لوالدي لعله يستمع إليها ويستفيد، وأنا عازم على ترك الزواج والعكوف على طلب العلم وحفظ القرآن، هل هذا يجوز لي على أن أكون داعيا إلى الله على بصيرة وعلم، أم يجب علي الزواج ما دمت قادرا؟ أرجو توجيهي حيال قضية هذه، جزاكم الله خيرا. لا شك أن والدك جزاه الله خيرا إنما فعل ما فعل وقال ما قال قصده الخير لك ونفعك بحفظ كتاب الله العظيم، فمشكور على قصده وعلى نيته وعلى تشجيعه لك، ولكن ليس هذا بشرط من جهة النكاح. فنصيحتي للوالد أن يتسامح وأن يتنازل عن هذا الشرط وأن يزوجك، لما في الزواج من المصالح العظيمة والخير الكثير لك وله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنصيحتي للوالد مرة أخرى أن يزوجك وأن يتسامح عما حصل منك، وأن تستريحه أيضا وتستحله عما كتبت إليه من العقوق، قد أسأت فيما كتبت إليه وما كان ينبغي لك ذلك، لأن والدك إنما قصده النصح، وما جرى بينه وبين زوجته ليس مما يعنيك أنت، بل عليك أن توسط بالخير والكلام الطيب. فالحاصل أن عليك أن تستسمح والدك وأن تسأله أن يعفو عنك وأن تتوب إلى الله مما كتبت إليه من العقوق والكلام الردي، وعلى والدك أن يقبل عليه جزاه الله خيرا أن يسمح وأن يصفح عما جرى منك بسبب شدة الغضب والرغبة في الزواج، وأنت عليك أن تستسمحه وتطلب منه الرضا والعفو عما جرى منك، وأسأل الله أن يهديه حتى يزوجك، وأن يهديك أيضا ويعينك على حفظ القرآن الكريم وعلى تحصيل العلم النافع. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأوصيك بتقوى الله في جميع الأحوال، وأوصيك أيضا بالحرص على رضا والدك وبره والسمع والطاعة له المعروف، والحرص على حفظ كتاب الله، وهو إن شاء الله سوف يبادر وسوف يحل وسوف يزوجك، وإن كنت لم تكمل حفظ القرآن. وعليك أن تجيب الوالدة وتسافر وتكثر عن يمينك، لأن حق الوالدة عظيم أيضا وحقها أكبر من حق الأب. فنوصيك بالسفر إليها وتكفير عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، واستسماح والدك والأخذ بخاطره، ونسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يصلح حالك وقلبك، وأن يوفق والدك لتزويجك، وأن يعينك على حفظ كتابه وعلى القيام بحقه وعلى الدعوة إليه على بصيرة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذن كونه يترك الزواج من أجل التفرغ للدعوة إلى الله لا تنصحه؟ لا أنصحه ألا يدع الزواج، بل يبادر. والزواج لا يمنعه من العلم، والعلم لا يمنعه من الزواج، فعليه يتزوج وأن يواصل الدراسة، وسوف يعينه الله إن شاء الله. نعم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.